أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة أربع فقرات، أولهن فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ أبكر الرزيق من سورة يوسف، وفي الفقرة الثانية فقرة من القراءات العشر، برواية قالون عن نافع من سورة الواقعة بصوت القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، وفي الفقرة الثالثة من تلاوات المساجد نستمع إلى تلاوة للشيخ عبد العزيز شيلة من سورة البقرة، ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية من سورة الحديد للقارئ الشيخ خليفة قنيجي. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة من سورة يوسف للقارئ الشيخ أبكر الرزيق، وهو إمام مسجد الرحمة بمدينة جدة، وباحث في مركز للدراسات والاستشارات الوقفية، وله صوت من أجمل الأصوات في مدينة جدة. سيقرأ 38 آية من مطلع سورة يوسف، وقد ابتدأت هذه السورة الكريمة بحروف هجائية ألف لام راء، تنبيها إلى إعجاز القرآن الكريم وتحدي العرب بالإتيان بمثله ما دام مكونا من الحروف نفسها التي تتألف منها لغتهم ويصوغون بها بيانهم الفصيح خطابة وشعرا ونثرا. والآيات التي أنزلت في هذه السورة آيات ظاهرة الإعجاز، وهي آيات القرآن البين في نفسه الظاهر في إعجازه الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها ويوضح الحلال والحرام والحدود والأحكام والهدى والبركة والنور. وقد أنزل القرآن الكريم بلغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، ليتعلم الناس ما لم يكونوا يعلمون من قصص وأخبار وآداب وأخلاق وأحكام وتشريعات ومناهج سياسية واجتماع واقتصاد ومناهج سياسة واجتماع واقتصاد، وليتدبر ويتأمل ما فيها من معان وأهداف تبني المجتمع على أقوم بنيان وأثبت أساس. وقد بين الله بعض ذلك في هذه السورة عن طريق قصة يوسف عليه السلام الشاملة للدين وللدنيا. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها

آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كان ذلكم القارئ أبكر الرزيق يرتل من سورة يوسف ضمن فقرتنا الأولى تلاوات مرتلة مع القرآن. ومن فقرة تلاوات مرتلة إلى فقرة من القراءات العشر، وفيها ترتيل من سورة الواقعة برواية قالون عن نافع يرتله القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. والشيخ علي الحذيفي هو إمام وخطيب المسجد النبوي منذ 27 سنة تقريبا، له جهود بارزة في إقراء القرآن الكريم وتعليم علومه والإشراف على طباعة المصحف، وسيقرأ سورة الواقعة برواية قالون عن نافع. تشتمل هذه السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة وما يكون بين يدي الساعة من أهوال، وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون إلى منازل السعداء. وقد تحدثت السورة عن مآل كل فريق وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين، كما أقامت الدلائل على وجوب توحيده ببيان كمال قدرة الله تعالى في بديع خلقه وصنعه، في خلق الإنسان وإخراج النبات وإنزال الماء، وما أودعه الله من القوة في النار. ثم نوهت بذكر القرآن العظيم وأنه تنزيل رب العالمين وما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد وأهوال. وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادة وأهل الشقاوة والسابقون إلى الخيرات من أهل النعيم، وبينت عاقبة كل منهم، فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من إجمال والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام. من القراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. كان ذلكم القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يرتل من سورة الواقعة برواية قالون عن نافع ضمن ثاني الفقرات من القراءات العشر. مع القرآن. ومن فقرة من القراءات العشر نصل إلى فقرتنا الثالثة من تلاوات المساجد، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد العزيز بن يحيى شلية النزاوي، وهو من قراء مدينة ينبع ودعاتها المشهورين وإمام خطيب جامع صلاح الدين بها. سيقرأ من سورة البقرة من الآية 60 إلى الآية 90. وقد تحدثت هذه الآيات عن معجزة السقيا كآية بارزة وظاهرة لسيدنا موسى عليه السلام، وبينت كفر بني إسرائيل وجحودهم رغم إتيانهم بالمعجزات والدلائل التي تدل على وجود الله تعالى، كما ذكرتهم الآيات بما حل بالأمم السابقة من عذاب عقابا لهم على كفرهم وعنادهم، وذلك تحذيرا لهم كي لا يزيغوا عن الحق مثلهم. وتطرقت الآيات من خلال الحديث عن بني إسرائيل لقصة البقرة لتبين مدى تعنتهم وعنادهم، وشبهت قلوبهم بالحجارة محذرة لهم بأن الله تعالى رقيب عليهم وسيحاسبهم، ثم تناولت بعض الجوانب السلبية في تاريخهم الطويل. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.